وانت الامل وحدتي، وانت الامل، وانت السبب باللي حصل، هذي حكايتنا كده. وانت السبب باللي حصل، هذي حكايتنا كده. فوزتي عند الأهم ما هو مهم لو تتم، عزتي عند الأهم ما هو مهم لو تتم، ترمي سهم بعد سهم بعد سهم، القوي بالصدى ما يعود ويامه، ما تعود لنا ما تعود، والهوى في طبعه لو يزود بالفرقة، والسدود يصبح لحدود، القوي بصده ما يعود وياما، ما تعود لنا ما تعود، هوا في طبعه لو يزود بالفرقة، والصدود يصبح لحدود. منك سوى الأمل، وش أبي منك سوى الأمل، كل اللي احتاجه وصل، والهجر هو اللي حصل، كل اللي احتاجه وصل، والهجر هو اللي حصل، ضيقتي ويا الصبر فيها لكل وفي عبر، ضيقتي ويا الصبر فيها لكل وفي عبر، قصة وفاء للي فهم، للي فهم، لو تطول المدة ما ندوم، والعشرة ما تدوم، والبعد بيدوم، عاد وانت بكيفك، والهموم جسر الواصل، معادوك والدنيا هموم، والهموم جسر الواصل، معدوم.